الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. فهذا يعني ذكر هذه الترجمة وأتى بأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت أنه دخل الكعبة نعم في عام الفتح، دخل الكعبة في عام الفتح وصلى فيها. فيؤخذ من هذا إيه؟ أنه مستحب ومشروع، ليس واجبا. إخوان ناس لا تشوش علينا محل، روحوا محل غير هذا الحديث حقكم. فهذا يعني يؤخذ من هذا هو هذا الموضوع، انه يستحب ما هو واجب. والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلها في عمره ولا دخلها في حجه الوداع. لو كان يعني واجب او شيء كان مثلا في حجه الوداع الرسول كان لا يدخل لانه حج، وفي عمر الله عمره القضيه وكذلك وعمره الجعرانه. عمره الجعرانه مكه بلاد اسلاميه يعني ما فيها كلام، يعني السيطره له، لكن في عمره القضيه يمكن ذاك الوقت السيطره لمين؟ لقريش. فلذلك استحباب دخول الكعبة للحاج ولغيره يعني المعتمر والمقيم في مكة. فإذا دخل فلا بأس، فإذا دخل إيش ماذا يفعل؟ نعم يدعو في نواحيها الأربع، يستقبل الجهة الشرقية، الجهة الشرقية بشرط إغلاق الباب، والجهة الغربية والجهة الجنوبية، ويدعو ويصلي. فهذا معناه باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، للحاج كذلك غيره المعتمر، المقيم في مكة هذا، والصلاة فيها. والصلاة صلاة أي؟ بعضهم يرى أن الفريضة والنافلة يجوز، والبعض من العلماء يرى بس ما يجوز إلا إيه؟ النافلة. أما الفريضة فلا تصح في إيه؟ في داخل الكعبة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إيه؟ النافلة. فبعض العلماء يقول كذلك الفريضة، إيش الفرق بين هذا و بشرط إيه؟ أن يستقبل إيه؟ يكون الباب مغلق، يكون الباب مغلق. ولذلك جاء في الأحاديث كده، والدعاء في نواحيها كلها التي هي الأربعة كلها. طيب ايش الدليل على ذلك؟ فاذا هو مستحب، يعني ما هو واجب ولا هو سنة مؤكدة ولا شيء، فان دخل فبها. ايش الدليل؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التيمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ثم مكث فيها. قال ابن عمر فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودين عن يساري وعمودا عن يميني وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمد ثم صلى. فيقول في هذا عن هؤلاء الأئمة: قرأت على مالك وقرأت على مالك وأخبرنا مالك وحدثنا مالك، كل بمعنى واحد، عن ابن عمر عن نافع وهو عن ابن عمر أن رسول الله دخل الكعبة، وهذا محل إيه؟ الشاهد، أن رسول ما دخل الكعبة فإذا إيه؟ مشروع. ولما دخل هو وأسامة، أسامة نحب رسول الله وابن حبه، وبلال الذي هو وعثمان بن أبي طلحة التي هو بيده إيه؟ الحجابة، يعني بيده إيه؟ مفتاح الكعبة، هو الذي يفتح الكعبة. ثم أخذها رسول الله، أمره أن يأتي بالمفتاح وفتح الباب ودخل معه، ثم بعد ذلك رده إليه وقال لي هذه أمانة، يعني ولا يجوز لإنسان أن يأخذها منه ما داموا كانوا هم إيه؟ مؤمنين ومسلمين ويقومون بشعائر الإسلام. وأما إذا حصل منهم خلل فهذا لا بأس أن يأخذها الحاكم الشرعي ويعطيها لغيره. عجبي فأغلق عليه ثم مكث فيها قليل. قال ابن عمر فلما فتح الباب نعم عثمان فسألت بلال، دوري هو أسرع، وسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله، قال جعل عمودين عن يساره، وكانت في ذلك الوقت على هذه الكلمة عمودين عن يساره وعمودا عن يمينه، ومعلوم اليسار هكذا واليمين هكذا. وكان البيت يومئذ على ست ثم صلى. ما يقول بعد ذلك عبد الله بن عمر نسيت أن أسأله كم صلى، صلى لكن كان هو كان من حرصه كان يسأل كمان كم صلى، فإذا صلى أربعة يصلي أربعة، صلى ستة يصلي ستة، هذا ما سأل عن هذا، وهذا من حرصي على. ومعلوم أن عبد الله بن عمر كان يفعل أشياء يعني ما كان يفعلها بعض الصحابة، دائما محلات اللي صلى فيها رسول الله ولو كان نوافل يقوم هو يتتبعها لذلك، وكان والده يخالف في ذلك، منها أن عمر بن الخطاب يعني قطع الشجرة التي بايع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذي ذكر الله القرآن فيه، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، فعل لأنه رأى بعض الناس يذهبون يصلون عنده عمر في خلافته. فيصلون عندها. بعد ذلك ايش يسوي؟ يصير بعد ذلك ناس جهلة يدخلوا في ذلك يعظمونها هذا، فتصير زي ذات أنوار. فقطعها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولذلك كان هذا يعني ثم على سيس ثم صلى. فإذا إيه وجاء في حديث آخر ثم دعا في نواحيها الأربع، يعني دعا في الجهة اليمنى والجهة الشرقية والجهة الغربية. وهنا ثار خلاف، مثلا بلال يقول أن الرسول صلى، أسامة يقول ما صلى، وكلهم دخلوا الكعبة. ليش؟ السبب في ذلك أن رسول الله لما دخل الكعبة وأغلق الباب، مثلا أسامة كان هناك في الجهة، وهذا كان قريب من الرسول، فهذا لما رأى بلال رأى الرسول صلى، أسامة يقول ما صلى الرسول. ودائما نحن عندنا قاعدة علمية، الحافظ حجة على من يحفظ، ما دام ثقة خلاص. فبلال يقول إيه صلى، وهذا يقول ما صلى، هذا فيها زيادة علمية، خلاص نحن نأخذ بإيه، لأن هذا يكون بعيد ما أدري، أو يشتغل بالدعاء. ومعلوم أن الإنسان لما يدخل الكعبة يصير فيه شعور ما هو سهل، والإنسان أي واحد من المدينة يروح مكة الشعور اللي يشعر به في المدينة غير، والشعور اللي يشعر به في مكة. أهل مكة كمان لما يجي المدينة هنا يصير فيهم شعور يعني روحانية غير، يعني تشوفهم كيف هذا، سواء كانوا يعني من أهل السنة أو كانوا من خريجين يعني كده بتشوف يعني شعورية عجيبة ما يتطور. أما واحد قاعد في المدينة كل يوم يصلي في الروضة يصلي في المدينة، خلاص الحمد لله صار شيء عادي، له 50 سنة ولا 30 سنة يصلي، فرق بين واحد اليوم. ولذلك الحجاج بيحصل منهم إنه حاج مثلا يجي المدينة ويدخل المسجد هذا، يدخل من الشرق أو من الغرب، بعد ذلك يروح يدور نعله يخرج من الجهة الثانية. كثير حجاج مساكين يدخل من هنا بعدين يخرج من هنا، الروحانية اللي حصلت له هذه خلته ما يعرف هو دخل ما من الشرق ولا من الغرب، ولا يدري فين، لأنه صار في روحانية عظيمة وأبدا. فلذلك فالصحيح أنه لا بأس أن يصلي ويصلي النار. هو بعض العلماء يقول أنه يصلي الفرائض كذلك جائز، لأنه لا فرق بين إيه الفرائض، الرسول صلى النوافل. وبعضهم يقول هذا، ونقرأ الذي قاله الإمام يعني النووي في هذا الموضوع. ذكر مسلم رحمه الله تعالى في الباب بأسانيد عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وبإسناد عن أسامة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصل، فهذا يقول صلى وهذا، وكلهم صادق، فهذا علم وهذاك لم يعلم. وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيح، والمراد بالصلاة الصلاة المعهودة، لأن الصلاة قد تطلق على الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك إيش معنى؟ أدعو لهم، أدعو لهم. واحد سأل كذلك ما بقي من بر والديه، قال أن تصلي لهما بعد وفاته، يعني أن تدعو لهما. فالصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة، القرآن وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، قد إيه في القرآن موجود، إيش معنى أقوال وأفعال؟ أقل ما يكون يصلي ركعتين، هذا الصلاة. وأما الدعاء فهذا يسمى دعاء، ولكن هذا فالمراد إذن إيه يعني ذات الركوع. ولهذا قال ابن عمر ونسيت أن أسأله كم صلى. وأما نفي أسامة فسبب أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقوا الباب واشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى، وبلال قريب منه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله، وكانت صلاة خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه. وأما بلال فحققها فأخبر بها والله أعلم. واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو مردود يعني مغلق الباب، فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض، لأنه لا فرض، لكن كثير كتب الفقه نشوفها إنه تصلي الفريضة النفل بس. وقال مالك تصح فيها صلاة النفل المطلق، ولا يصح الفرض ولا الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الطواف، يعني فيها خلاف. وأصح الأقوال لأنه ما صح. وقال ابن جرير وأسبغ المالكي وبعض أهل لا تصح فيها صلاة أبدا، لأن الله أمرنا باستقباله، أمرنا باستقباله، ما أمرنا بالصلاة فيها، ما في آية أو حديث صلوا في إيه في داخل الكعبة، هذا ما في. فالمسألة لا فريضة ولا. حكاه القاضي عن ابن عباس أيضا، ودليل الجمهور حديث بلال، وإذا صحت النافلة صحت الفريضة، لأنهما في الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول، وإنما يختلفان في الاستقبال في حال السفر. نعم، في حال السفر للإنسان أن يستقبل أي جهة، راكب على بعيره أو على سيارته أو على طائرته له أن يستقبل المشرق أو المغرب أو أي جهة. وأما في يعني لم يكن مسافر فإنه يستقبل، لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ويجب استقباله. وقول وعثمان بن أبي طلحة الحجبي هو بفتح الحاء والجيم منسوب إلى حجابة الكعبة وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتها، ويقال له ولأقاربه الحجبيون، وهو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، اسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة، يعني أبوه، وهذا أبوه قد مات في الجاهلية، وإلا لو كان حيا كان الرسول يغير اسمه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأسماء اللي فيها كلمات شركية أو فيها يعني تزكية كان يغيرها، ولكن إذا كان مات الأمر ايش خلاص ما في شيء، عبد العزة خليه عبد العزة ده يعني. اما لو كان مسلم كان ما يقول له عبد، لازم يسميه عبد الله. وكذلك غير اسماء كثيره، مثلا زينب كانت اسمها بره، فهذا تزكي بره معناها من البر، قال لا انت اسمك زينب. وكثيرا يعني الرجل كان يسمى الحكم، قال له ليش انت سموك الحكم؟ قال لاني انا كان اذا اختلفوا اقاربي واهلي وقبيلتي يجوا يحكم عليهم ما بكتاب الله ولا في الجاهليه. قال ايش لك من اولاد؟ قال فلان وفلان وفلان. من اكبرهم؟ قال شريح. قال انت ابو شريح. وهذا تغيير الاسماء مثل هذا فلا باس به، ولذلك يعني الرسول ما غير هذا. وقصي القرشي العبدري اسلم مع خالد بن الوليد في بعد صلح الحديبيه في هدى، وشهد فتح مكه ودفع النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبه اليه، وقال هذه امانه، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وهذا من جمله الامانه، هذول ما كانوا من هذا، كما ان السقايه بيد العباس وذريته كذلك هذه. ودفع النبي مفتاح الكعبه اليه، وابي شيبه بن عثمان ابن ابي طلحه، وقال خذوها يا بني طلحه خالده ثالثه لا ينزع منكم الا ظالم، ما داموا كانوا مؤمنين. ثم نزل المدينه فاقام بها الى وفاه النبي، ثم تحول الى مكه فاقام، والى الان يعني هي بيدهم. بني شيبه هم بيدهم الكعبه وسدانه البيت. وقيل ان استشهد يوم جنادين بفتح الدال وكسر، وهو موضع بقرب بيت المقدس، وكانت غزواته في اوائل خلافه عمر بن الخطاب. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم كل مأسرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا سقاية الحاج. فلذلك كانت السقاية بيد مين؟ بيد العباس، والعباس اعتذر أنه لا ينام في ميناء في أيام هذا، ويكون في مكة ليسقي الناس، ويأتي الناس في النهار فيجدوا يعني زمزم يعني ويشربوا منها، فرخص له الرسول. وكذلك الحجابة كانت هذه بيد بيد بني شيبة. وقال العلماء لا يجوز لأحد أن ينزع منهم، قال وهي ولاية لهم عليها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الرسول أمرهم وجعلهم فيها فلا يجوز أحد، فتبقى دائمة لهم ولذرياتهم أبدا، وإلى الآن هي موجودة، ولا ينازع ولا يشاركون ما داموا موجودين صالحين، بشرط يكون الصلاح. أما إذا فسقوا ولا ارتكبوا لا تنزع منهم. فهذا تقريبا الحديث بهذا. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلهم عن حماد بن زيد، قال أبو كامل حدثنا حماد ابن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، عشان يبين أنه متى دخل الرسول الكعبة؟ يوم الفتح، ما دخل في عمره، لا في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعرانة ولا في حجة الوداع. فإذا يعني فنزل بفناء الكعبة. إيش معنى فناء الكعبة؟ يعني معلوم أن المسجد الحرام في عهد الرسول ما كان كبير ولا كان يمكن كان على قدر باب بني شيبة اللي كان يعني قدام الكعبة شيء بسيط خصوصا في الجاهلية. وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح، يسمى مفتاح ويسمى مفتاح الذي يفتح به الباب. قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان وأمر بالباب، والذي أمر يكون الذي بيده هذا، أمر بالباب فأغلق، فلبسوا فيه مليا. إيش مليا؟ يعني طويلا. إيش معنى مليا؟ معنى طويلا يعني مدة طويلة. صلوا يعني ركعات ودع الرسول ودعوا هؤلاء، ثم فتح الباب، والذي فتح الباب برضو يكون عثمان بن طلحة، فقال عبد الله، المراد بعبد الله في هذه الأحاديث فبادرت الناس عبد الله بن عمر. العادة دائما في عبد الله إذا أطلق يعني في الأحاديث عبد الله بن مسعود، لأنه أكبر العبادلة قاعدة علمية، فإذا جاء حدث قال مثلا سمعت عبد الله، مين عبد الله مثلا مع قريب بعده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلاص عبد الله بن مسعود لانه اكبر. لكن هنا دحين عبد الله لانه الاحاديث بينت ان عبد الله بن عمر وهو كان دائما يحرص على هذه الاشياء. محل اذا توضأ فيه الرسول او جلس فيه الرسول هو يروح يجلس فيه. فبادرت الناس فالتقيت تلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. صلى في الكعبة رسول الله؟ قال نعم. قال أين؟ قال بين العمودين. وكان الكعبة والآن هي على هذا الشيء أو لا نحن ما ندري، إنه ما رأينا، ما دخلنا ما دخلت الكعبة أبدا. وقد تغيرت إنه هذا كان قديم، ومعلوم أن الكعبة بنيت عدة مرات. يعني بناها أول من بناها الملائكة، ثم بناها إبراهيم عليه السلام، ثم بناها قريش، ثم بناها، يعني ما في شك أن الحكومة التركية الذي بنت المسجد الحرام هذا، نعم، يعني عبد المجيد وغيره قد يعني بنوها بناية غير البناية الأولى، فكانت على أعمدة، ومعلومة البناء في ذلك الوقت غير والبناء في الآن في عصرنا وفي العصور الآن. قال فأين؟ قال تلقاء وجهه، يعني لما دخل الرسول معلوم أن الباب الكعبة من الجهة الشرقية، وهو لا يزال إلى الآن من الجنة. ونسيت أن أسأله كم صلى، يعني هذا نسيت ما سألت كم صلى، هل ركعتين أو أربعة أو ستة أو غير هذا. ففهم من ذلك أنه أن الرسول، والمهم أنه يعني إثبات أن رسول الله دخل الكعبة، فإذا مستحب، ليس بواجب، وليس من أركان الحج، وليس من أركان العمرة، وليس من واجبات الحج، وليس من واجبات العمرة، إنما يستحب أن يدخل فيه ويصلي ويدعو فيه في جميع الجهات الأربعة. وقال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على ناقة لأسامة بن زيد. ومعلوم أن حتى أناخ بفناء الكعبة، إيش معنى جوانب الكعبة؟ يعني قريب من الكعبة، لأن المسجد ما كان كبيرا، يمكن ولا كان جزء من 50 ولا من 100 من ما هو موجود الآن. ثم دعا عثمان أرسل إليه وأتى به بطلحة فقال ائتني بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه لأنه كان هو شاب الظاهر، فأبت أمه أن تعطيه، قال أولى يخرجن هذا السيف. يعني أنت مين تعرف مين اللي طلب المفتاح؟ رسول الله. رسول الله يقول هات المفتاح، يقول ما هذا خطير، لا يخرج السيف معناه يهددها ولا ما يجوز، لأنه هذا الحاكم ورسول الله. فأعطته المفتاح، قال فأعطته إياه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه ففتح الباب، ثم ذكر بمثل حديث حماد أن الرسول دخل في الأمام وصلى بين العمودين، يعني عمودين من جهة اليسار، وصلى بينهم وما بين كم صلى. ففهم من ذلك هذه الأحاديث كلها ليستدب بها الإمام مسلم على أنه يستحب دخول الكعبة، سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك أو مقيما في مكة، فلا بأس أن يدخل الكعبة. و بمثل حديث حماد بن زيد. وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا يحيى وهو القطان حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله هذا من أولاد عبد الله بن عمر بن الخطاب لأنه له أولاد كثير، عن نافع عن ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، ومعه البيت دائما إذا أطلق المراد به الكعبة، يعني هذا زي ما يقولوا علم بالغلبة في اللغة العربية، مثلا في أشياء موجودة يعني علم بالغلبة، مثلا إذا قال زرت البيت يفهم زار الكعبة. يجي مرات مثلا عند في كتب العلم، يعني مثلا تجي كتب الحنابلة أو كتب هذا مثلا قال الشيخ، الشيخ معناه في كتب الحنابلة معناه ابن تيمية قاعدة. ومثلا العقبة، ايش العقبة؟ عقبة الا في الاردن كده قاعدة. مثلا مدرس مثلا طالب يكون في حصة ويقول جاء المدرس، مدرس مين؟ مو جنس المدرس، صاحب الحصة. مثلا جاء القاضي، جاء الامام في المساجد اللي يصلي، انا هذا يعني ما هو جنس الامام، وهذا معروف يعني في اللغة العربية تيجي مرات قال لي يعني للغلبة. فمثل هذا دحين البيت معناه الكعبة، مرات يجي الكتاب مثلا عند النحويين كتاب معناه كتاب سيبوي قاعدة، قال هذا في الكتاب حقون النحويين معناه كتاب سيبوي، خلاص معروف عندهم يعني، وهذه أشياء يعني معروفة في اللغة العربية. ومعه أسامة وبلال وعثمان، فأجافوا عليهم الباب يعني أغلق. إيش معنى جاف؟ طيب لا يزال الناس بعض الناس جاف الباب يعني معنى أغلق الباب. الباب زي ما هو، الباب هو دحين الشرقي يعني الآن الباب شرقي، وهو كان في عهد الرسول وفي عهود اللي قبله كان برضو شرقي، بس هو بعدين سيأتي بيان يعني أن الزبير عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة بناء بعد ما حصل فيها الحريق وصار هو الحاكم في مكة، جعل بابين، باب شرقي وباب غرب، وسيأتي في الباب إلا هذا يعني كان بناء الكعبة كيف. فقال بين العمودين المقدمين، فنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله، ما سأله ودخل هو وفعل هذا، معناه صلى مثل ما صلى يعني صلى شيء. وحدثنا حميد بن مسعد، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وأجاف عليهم عثمان، يعني مين الذي يغلق الباب؟ عثمان يعني مو الرسول، وهذا معروف، لأنه هو ما دام هو السادن وهو اللي بيد الأمر. عثمان ابن طلحة قال فمكثوا فيه مليا يعني طويلا، أطال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فتح الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورقيت الدرجة، لأنه كان مرتفع، وهم قريش فعلوا هذا عشان يدخل من شاء ويمنع من شاء، لأن قريش لهم صدارة، فجعلوا باب، وإلى الآن باب الكعبة مرتفع ما يمكن يدخل إلا إما يتعلق إذا كان هو يقدر نشيده إلا يجيبه سنة. ولذلك مرات لما يفتح الباب لغسل الكعبة أو لدخول بعض الحكام وبعضه، وكانوا في الزمن السابق يفتحوها في بعض أيام، يعني زمان قبل سنين طويلة رأينا نحن يفتحوها بعض مرات في بعض الأيام في أيام المواسم وفي غير ذلك، ويدخل الناس كله، يدخل أي واحد، لكن يبغى الدخول معناه يدافع ويضارب حتى يدخل. الآن لا خلاص، ما بنسمع في هذه السنوات يعني فتح باب الكعبة لدخول الناس الحجاج المعتمرين، لأنه هذا بيساوي يساوي ضجة ويساوي يعني معلوم مرات ما يفتحوا في أيام الحج، باب أبواب المسجد على كثرتها فيها زحمة فيها 40 باب، فما بإذا باب الكعبة إذا يتقاتلوا الناس، ولا ذا كان أحسن. فإذا كان يفتحوا مرات لغسل الكعبة، معروف إنه مرات يغسلوا الكعبة في 15 من شعبان، وأظن كمان قبل الحج ما أدري في أوقات، فهذه أشياء يعني تقريبا لا بأس. ها ها ها إيه إيه إيه إيه ولذلك يعني هذا أبو العلاء المعري من زمان، يعني أبو العلاء المعري في القرن الثالث يسب بني شيبة، يقول إذا أعطوا الزوائف أولجوه ولو كانوا اليهود أو النصارى، عنده قصيدة يذمهم فيها، معنا حافظ هذا البيت، إذا أعطوا الزوائف يعني الذهب. ولذلك لو يفتح الكعبة ويقعدوا هم بني شيبة على الباب ما في أحد يدخل إلا يسلم لهم شيء، ولكن الآن أغلقوا خلاص، صاروا موظفين يأخذ راتب من الدولة خلاص، يأخذ إما من شؤون الحرمين ولا يأخذ من وزارة الأوقاف خلاص راتب، كمان يعطوا له راتب يعني ما هو قليل إن شاء الله، ما يعطوا له يعني راتب بسيط ما دام هذول يعني محترمين، خلاص بلاش يفتحوا الكعبة من عمودي. فأخبر بلال أو عثمان، قال فأخبرني بلال يعني عبد الله بن عمر أو عثمان بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين، فسأف قال لا إنه وقع في رواية حلبوزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف هكذا هو عند عامة شيوخنا، وفي بعض النسخ عثمان بن أبي طلحة، ومقصود يعني عثمان هو الذي ما دام هو السادن هو الذي يفتح وهو الذي يغلق الباب. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جري قلت لعطاء الذي هو من تلاميذ عبد الله بن عباس عن ابن يقول إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بالدخول، الله قال في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق، ما في آية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الكعبة، ما في أبدا ما في هذا فإذا المهم الطواف، بدل ما يضارب ويدخل الكعبة يطوف بالبيت سواء كان فريضة أو نافلة، كل ما طاف سبعا صلى ركعتين طول النهار، هذا أحسن من الجماعة الذي يعتمر كل يوم، بعض الحجاج يوميا يعتمر في مكة، هذا غلط. ولذلك كان عبد الله يقول ما أدري هل يؤجروا أو يؤذوا، بدل ما هذا مثلا رجل نشيط يطوف سبع عشوات يصلي ركعتين، يطوف سبع عشوات من من من الفجر الى المغرب، يصير مكسب قد ايه كبره، خصوصا اذا افاق يعني. لان هذا ما يحصل بعدين يرجع بلده، هذا ما في الا في مكه. ولكن بعض الحجاج مساكين خصوصا باكستان درجه اولى اظن يوميا او واحد يعني يعتمر يمكن 10 عمرات او 15 عمره في إيه اذا جاء المكه، فهذا ما هو وارد ابدا، ليس من السنه في شيء، انما يعتمر عمره، اما عمره ويحج بعدها او وسمعي اخبرني قال عطاء انما امرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله، قال لم يكن ينهى عن دخوله، لكن مع ذلك ما نهى، قال لا تدخلوا الكعبه، فاذا مستحب، والرسول دخلها خلاص، فاذا مستحب. ولكن سمعت يقول اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيها كلها، يعني الجهه الشرقيه والجهه الغربيه والجهه الجنوبيه، دعا في نواحيها ولم يصلي فيه حتى خرج. هذا اسامه يقول الرسول ما صلى، بلال يقول صلى، فإذا مين الحافظ حجة على من له، قاعدة علمية. صحابي يقول دخل وصحابي يقول ما دخل، فالذي قال دخل هذا ومين هو ثقة بلال عاد. في قبل البيت ركعتين، ثم هذا أسامة يقول أن الرسول لما خرج من الكعبة صلى في قبل البيت، يعني إيه مواجهة البيت، يعني أمام الباب. ولذلك يقول الإمام النووي ولذلك من المشروع أن الأئمة يكون إذا صلوا في مكة يكون الإمام في يعني في الجهة الشرقية، قبل البيت يعني إيه في هذا أحسن. ولذلك الآن يعني في نحن ما عرفنا مكة دائما أغلب الصلوات تصلى إيه فين الإمام يكون في الجهة الشرقية، إما مرة يكون إيه قدام باب الكعبة أو قريب من الباب، أو مرة خلف إيه مقام إبراهيم. وكانت الدولة السعودية يعني هذا فعل دائما يكون إيه الإمام إيه فيصير يستقبل الكعبة ويستقبل إيه مقام إبراهيم. يعني هم الآن يصلوا يعني رأينا المغرب والعشاء والفجر يعني خلف إيه خلف المقام وأمام الكعبة، يصير إيه قبل البيت. وفي الجمعة يصلوا عند باب الكعبة، وفي الظهر عشان حرارة الشمس يصلوا تحت المكبر، وفي رمضان عشان لا يمنع الطواف يصلوا في الجهة الجنوبية العشاء بس. وهذا يعني من هذه الأحاديث أن يكون الإمام في إيه في قبل الكعبة، يعني إيه مستقبل إيه الجهة الشرقية من هذا، لأنه هذا يعني الرسول لما خرج من الكعبة صلى في قبل الكعبة، يعني إيه الجهة المواجهة، هذا معناه يريد يعني. قال ركع هذه وقال هذه القبلة، وقال هذه القبلة، قلت له ما نواحيها أو زواياها، قال بل في كل قبلة من البيت، يعني الصلاة جائز الجهة الشرقية الجهة الغربية. ولذلك كان قديما الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة والصلاة فرضت كان يصلي في الجهة الجنوبية، فيصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. وبعدما هاجر إلى هذه المدينة وجلس 16 وكان يستقبل بيت المقدس، أنزل الله تعالى الآيات، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فاستقبل رسول الله أول صلاة الظهر إلى الكعبة. نعم، وكان الرسول دائما ينظر إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاستقبل القبلة. وبعض الذين في قبة ما سمعوا يعني من الظهر، لا سمعوا لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في الفجر، سمعوا. وكذلك أظن القبلتين فاستداروا. ومعلوم أن الإنسان لما يستدير من الجهة لما يكون مستقبل كده الإمام مع المأمومين خليهم صف ولا صفين يعني، يعني يصير إيه في طيب. ولذلك وهذا يعني دائما العلماء يستدلوا بإيه يقبول إيه خبر الآحاد، خبر الآحاد يقبل. واحد يساوي فلسفة يقول لك نحن ما نقبل إلا حديث المتواتر. أصحاب رسول الله إمام بيصلي، قال له رجل هو يصلي، صليت خلف رسول الله مستقبل الكعبة، ما قال له جيب شهود، دغري تحول الإمام مع المأمومين على طول. ما واحد واي امام او اي طالب علم يقول لك ما يقبل الاحاديث الاحاد هو غلطان. نص الاحاديث نص الدين احاديث احاد او ثلثين الاحاديث المتواتره ما هي كثيره. فلذلك هذا هو الصحيح. فلذلك يعني في مكه هكذا يستقبل دائما الجهه الشرقيه، وهذا يعني لما عرفنا يعني مكة بهذه الطريقة وإلى الآن يعني. والسبب في ذلك أنهم يعني طلعوا يعني طلبة العلم على هذا الكلام الذي يعني ذكره الإمام النووي. قال أنا قالوا أما قوله ركع في قبل البيت فمعناه صلى وقوله ركعتين دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار ويستحب أن يكون مثنى، هذا جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث ابن ماجه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وأظن كمان في السنن صلاة الليل والنهار. ولذلك السنة أن الإنسان يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم سواء كان في ليل أو في نهار. وقال أبو حنيفة أربعا، وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة، فقال الخطاب معناه أن أمر القبلة قد استقر على استقبال هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم، هذا معناه. خلاص لا يجوز لمسلم أن يستقبل إيه، فإن النصارى يستقبلوا المشرق وهذول يستقبلوا يعني الشمال، فصلوا إليه أبدا. ويحتمل أنه أعلمهم سنة موقف الإمام، أعلمهم سنة إيه موقف الإمام، فين الإمام يقف في الجهة إيه القبلية الجهة الشرقية من الكعبة. قال هذا سنة موقف، أنه يقف في وجهها، يقف الإمام في إيه وجه الكعبة، فين وجه الكعبة؟ من جهة الشرقية أمام إيه الباب. وهو أن معناه هذه الكعبة هي المسجد الحرام، هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله، لأن الله قال مثلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم إيه شطرة، فمعناه أن يستقبل إيه نفس، لا كل الحرم ولا مكة ولا كل المسجد، وخصوصا يعني الذي في مكة لازم يشوف عين الكعبة ويستقبلها، لكن إلا في غير مكة لا يستقبل. ولذا جاء في الأحاديث الصحيحة اللي موجودة هنا في المدينة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، فين ما بين هذا المشرق وهذا المغرب؟ إذا القبلة فين؟ ما يحتاج دحين كثير ناس أو فلسفة يقول لك لازم إيه، مثلا في أبيار علي يقول لك لازم كده زميل كده شوية على جهة إيه عير، هذا كلام الرسول، ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا المشرق وهذا المغرب. إذا القبلة فين؟ خلاص إذا واحد استقبل هذه الجهة استقبل إيه جهة الكعبة، مو لازم يعني في مكة، معليش مكة لازم يشوف إيه عين الكعبة. ما في يعني كثير يعني تجد مثلا في بيوت يقول لك لا انت دحين تصلي جهة المشرق، قل له لا، ومعلوم ان القبلة تختلف، يعني مثلا المدينة ومثلا والاردن وهذه الجهات كلهم يستقبلوا ايه الجنوب، يجي مثلا نجد كلها تستقبل ودول الخليج هذه يستقبلوا المغرب، مثلا رأينا مثلا جدة يستقبلوا ايه المشرق، وشوف قعدته كمان تركيا وكذلك زي تركيا وأوروبا كمان استقبلوا تقريبا. ما في يعني كثير من الناس كثير من بعض لا يقول لك لازم يعني. ما في حد خلاص هذه يبقى مكة فين في هذه الجهة خلاص يستقبلوا ولا يحتاج. فإذا كان في مكة هناك هذا شيء آخر يمكن يعني يكون هند الحديث هذا قرينا الأحاديث الأولى عندنا الشيبان دخل رسول الله أسامة فأغلق الباب، فلما نحو كنت أول من ولد فلقيه فسألته هل صلى فيه رسول؟ قال نعم بين العمودين. برضه هو حدثنا الشيبان بن فروخ حدثنا همام حدثنا عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوارب، يعني كانت على عهد الرسول ولكن الآن لا، يعني ما أظن. فقام عند سارية فدعا ولم يصلي، هذا كلام برضو إيه عن ابن عباس أن النبي، ومعلوم أن ابن عباس دخل الكعبة وفيها ست سوار، ومعنى عام الفتح كان هو صغير لأنه توفي في حجة الوداع، كان عبد الله بن عباس يعني مراهق ما بلغ عمره إيه 13 سنة 12 سنة 14 سنة ما بلغ. فلما الصحابة الكبار هم الذي كانوا، قلت لعبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله أدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا. إذن إيه ما هو مشروع من مشروعات الحج، لا هو من سنن الحج ولا من مندوبات الحج ولا هو من أركان الحج ولا هو ولذلك الرسول اعتمر ثلاث مرات ما دخل الكعبة، إنما دخل الكعبة في إيه في عام الفتح، وهذا عشان يطهرها، لأنه لما دخل وجد إيه مصورين إبراهيم بيده الأزلام ومسح ذلك، ثم بعد ذلك هدم الأصنام التي كان، لأنه كان 360 صنم حول الكعبة كلها، قد جاء الحق وزاق الباطل فأزالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت مكة بلاد إسلام من عام 8 إيه، وهذا كان سبب معناته. قال لا. ثم ذكر باب نقض الكعبة وبنائها، ترجمة أخرى يعني يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم أراد، لأنه قريش بنت الكعبة يعني حصل في عهد الرسول عمره 35 سنة، لما كان عمره 35 سنة وما بعث، لأن الرسول ما بعث إلا على إيه؟ على 40، بعث وأرسل على 40 ودعا الناس. ففي 35 حصل تصدع في الكعبة وصارت بعض الحجار تتساقط، فقريش مع كفرهم وشركهم يعظموا الكعبة، فأرادوا إيه؟ يهدموها ويبنوها ثاني مرة. قالوا لا، لازم ما نهدمها ونبنيها إلا لازم نجمع مال حلال، شخص يرابي ما نأخذ منه شيء، مرأة تزني ما نأخذ منها، رجل دجل على الناس بالكهانة وهذا ما نأخذ. فجمعوا أموال كده بسيطة وهدموا الكعبة وبدأوا في بناء. فلما بدأوا بنوا فيها، وإذا النفقة قليلة ما تكفي، لأن الكعبة كانت أكبر على الحجر، على قد الحجر إسماعيل، فقاموا بنوها على ما هي عليه الآن، وخرج الحجر وهو 5 تقريبا أذرع أو 6 أذرع، خرجوا وجعلوا جدار هكذا. وحصل خلاف بينهم وبين يعني من يضع الحجر الأسود لما انتهوا منه، فقالوا نحن نحكم أول داخل من باب بني شيب، الذي يدخل باب بني شيب صباحا أو في الضحى نحكم. وإذا به من الصدف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل، فقالوا هذا الأمين، خلاص هذا ممتاز هذا. فأخذوا، فالرسول عشان لا يزيد هذه القبيلة تقول لا أنا قريش بني تيم تقول لا، فأتى بثوب طويل وقال أمرهم أن يعني كل قبيلة تمسك من جهة، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الآلة ووضعه في مكانه، فكان الكعبة. ثم رسول الله لما دخل في عام الفتح قال لعائشة لولا قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيته على قواعد إبراهيم. هذا في عام بعد فتح مكة، يمكن يعني في عام 9 قال هذا، أو في عام 10 أو في حجة الوداع. وهذا لو كان الرسول هدم الكعبة وبناها في ذلك الوقت، يعني بعض الناس ما يعني ما يستصيغ ذلك، مثلا واحد أسلم جديد يشوف الكعبة اللي هو سنين هي على، يقوم يقول لك هذا محمد أراد يظهر شخصيته أنه كذا وأنه كذا وأنه فعل كذا، فالرسول تركها واستمرت على ذلك خلاص. حتى بعد ذلك جاء يعني الزبير وسمع من خالته أنها قالت هذا الحديث، هدم الكعبة وبناها على قواعد وجعلها بابين، باب شرقي وباب غربي خلاص، وبناها ودخل الحجر معه خلاص، استمر ذا. جاء بعد ذلك الأمورين تسلطوا على عبد الله بن الزبير وقتلوه، والحجاج كتب لعبد الملك إن الزبير فعل كذا، قال له اهدمها وردها كما كانت على عهد قريش، استمر كذلك على عهد قريش. واستمر ذلك كذلك حتى جاء الإمام مالك رحمه الله تعالى وأراد هارون المنصور أو هارون الرشيد يعني يقول له نبنيها على قواعد، قال له لا، بعد تصير ملعب، حاكم يجي يهدمها ويبني على قواعد إبراهيم، وحاكم آخر يجي يهدمها خليها، وبقيت على ما هي عليه الآن. وكثير يعني كان رأينا كذلك واحد كان أديب يسمى يعني عبد الغفور عطار، مات قريب هنا، أديب هو، وله كتب عن الشيخ محمد عبد الوهاب وغير ذلك، كان أشار على الملك أظن خالد أو الملك فيصل أن يهدمها، فالمشايخ ما رضوا وبقيت على ما هي عشان لا تصير ملعب. يجي حاكم يقول لا نهدم الكعبة نخليها على قواعد، يجي آخر يقول لا نخليها على قواعد، تصير ملعب. فإذا تبقى على ما هي عليه واستمر هذا، وهذا الحمد لله. ولذلك باب نقض الكعبة وبنائها، يعني الرسول أراد ذلك ولكن منعه من ذلك. وهذا يعني شيء في مصلحة وفي مفسدة، أيات يقدم، ما دام المفسدة بلاش نتركها، لأن هذا يؤدي إلى أشياء انتقادات. في بعض الأشياء فيها مصلحة، كونها تبنى على قواعد إبراهيم هذا مصلحة كبيرة فيها، لكن لو فعل الرسول أو فعل حاكم أقل ما يكون سير شوشرة، أبدا. فلذلك ترك وبقت على ما هي عليه، وهذا هو أحسن الوجوه. ولذلك قال باب نقض الكعبة وبنائها، يعني الرسول أراد أن يفعل ذلك ولكن ترك ذلك لما يحصل يعني من المفسدة التي هي أعظم من المصلحة، وبقت على ذلك إلى يومنا هذا. وهي هذا، ومعلوم أن الذين بنوا الكعبة يعني أول لما بنوا الكعبة مين بنوا الكعبة؟ أول الملائكة أول، ثم بناها إبراهيم عليه السلام لإسماعيل، ثم بنا بعض الأنبياء، لأنه مسافة طويلة يعني سنين بين إبراهيم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بلا غير قريش وبناء يمكن الحكومة التركية بنتها، والآن الحكومة السعودية كل ما حصل فيها شيء يعني تصلح. طيب إيش الدليل على أن الرسول أراد أن ينقض الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر، يعني لأنه معلوم أن هذا يعني كفار كان في عام 8 الكفر في مكة، وفي عام 8 أصبح بعضهم دخل في الإسلام. بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، على ما بنى إبراهيم عليه السلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت اسمعي ربنا تقبل منا إنك، حين بنت البيت وقال فإن قريش حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها حلفا، يعني إيه يعني أبنيها، لأن قريش أرادت أن تبنيها من مال حلال، معلوم مال الحلال حق قريش في الكفر. في مرأة قد يعتزني، في رجل يرابي، خصوصا يعني الربا الموجود في الجاهلية كان ربا إيه النسيئة، يدين الإنسان 10 إذا جاء الأجل ما عند 10 يخليها 15. وثم جاء الإسلام بالربائين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هذا، ولذلك جاء بعض العلماء المتأخرين في السنوات الأخيرة يقول إيه الربا ربا النسيئة بس. إيش ربا النسيئة؟ أن الإنسان يدين 1000 ويجي الأجل ما عند 1000 يقول له خليها 1200 أو 1500، يجي كمان الأجل 1000 فيصير إيه الألف بعد يصير آلاف. هذا وراحوا دخلوا في فلسفة اللغة العربية إنما الربا ربا النسيئة، ومعلوم إنما أداة إيه حصر. لما نقول إنما الله إله واحد أو إنما زيد طبيب، معناه طبيب في العلم ما يعرف كده، ولكن الأحاديث الصحيحة تثبت أن الربا على نوعين، ربا النسيئة هذا في ربا الجاهلية وربا الفضل، وهذا أحاديث موجودة أن الرسول قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالمثل بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئ. معلوم أن البر يختلف والتمر يختلف، في تمر إيه زي العجوة دحين يسوى 70 ريال الكيلو، وفي تمر يسوى كم ريال الكيلو حقه، ياخذ الربا التمر الطيب صاع يعطي له صاع، يبغى يخرج من الربا يبيع الردي ويشتري الطيب، وهذا سياتي في ابوابه الخاصه. هو لجعلت لها حلفا، يعني ايه بابين، باب شرقي، فيدخل الانسان المسلم من الباب الشرقي ويخرج من الباب الغربي، ويجعل كمان اسفل، لان قريش جعله فوق كما هو الان، فلذلك يعني تقريبا حط الله فلذلك هذا يعني تعيب. ونحن نقرأ ما ذكره الإمام في إيه في هذه عشان نستفيد مما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وفي الرواية الأخرى اقتصروا على قواعد إبراهيم، وفي الأخرى فإن قريش اقتصرتها، وفي الأخرى استقصروا من بنيان البيت، وفي الأخرى قصروا في البناء، وفي الأخرى قصرت بهم النفقة، ما عندهم فلوس اللي يبنوا الكعبة على مكان. قال العلماء هذه الروايات كلها بمعنى واحد، ومعنى استقصرت أو قصرت عن تمام بنائها، واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهو خوف فتنة بعض من أسلم. واحد يقول إيه هذا محمد يبغى إيه يتظاهر أنه أعظم الناس وأنه بنى الكعبة وأنه كذا، هذا يريد الأمارة، يريد الحكم، يريد يصير سيد على جميع الناس، وبلاش هذه محمد ما هو بهذا، محمد رسول الله ما يريد هذه الأشياء. فلذلك فبعدام كده، ولسه الناس الآن حديث عهد بالجاهلية، فلذلك الرسول ترك هذه الأشياء وخلاها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة ورد على ما كانت عليه من قواعد إبراهيم المصلحة، ولكن تعرضت مفسدة أعظم منه، ويخوف فتنة بعض من أسلم قريبا، وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيما، فتركها صلى الله عليه وسلم. ومن ولي الأمر في مصالح، ومن لو فكر ولي الأمر في مصالح رعيته واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية. مثلا في أمور شرعية ما يجب، مثلا واحد يقول لا هذول ما يبغوا الزكاة بلاش نبطل الزكاة، مثلا ما يبغوا يصلوا، وهذا حصل، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الطائف وما حصل له انتصار عليه ودخول عليه، فترك وعاد إلى المدينة. ثم بعد ذلك هم جاءوا إلى المدينة هنا ويعني يريدوا الإسلام، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: أنهم لا يصلون، نعم، وأنهم لا يؤدون الزكاة، وأن الرسول لا يهدم الصنم الذي موجود في الطائف وهو اللات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أبدا، يعني يقولوا لا إله إلا الله محمد هذا تمام وكله، لكن ما يصلي. قال لهم الرسول لا، الصلاة لا بد منها، الصلاة ما فيها، أما الزكاة لا، مع أن الله دائما يقرن الصلاة مع الزكاة، أقيموا الصلاة. حتى الصحابة قالوا كيف طيب، أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا وأنه أقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال لهم خلاص، إذا صلوا يؤدوا الزكاة، وبالفعل لما صلوا دغري هو الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك، ومنها تألف قلوب الرعية وحسن حياتهم، وأن لا ينفر ولا يتعرض لما يخاف تنفيرهم، بسبب ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي كما سبق. قال العلماء: بني البيت خمس مرات، بنته الملائكة، ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ثم قريش في الجاهلية، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البناء وله 35 سنة، وقيل 25 سنة، وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره ثم بناء، لأنه كان يجيب الحجارة ويبنيها، ثم بناها ابن الزبير ثم الحجاج ابن يوسف، واستمر إلى الآن على بناء الحجاج وهو هذا الموجود الآن، وقيل بني مرتين أخرين أو ثلاثة، وقد أوضحته في كتاب إيضاح المناسك الكبير، لأنه الإمام النووي يعني في مناسك في على. قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء، وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب، فقال مالك: أنا شتك الله يا أمير المؤمنين أن تجعل هذا البيت لعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس، وبالله التوفيق. ولذلك بقي كما، وهذه كانت فكرة: ولجعلت له خلفا، وهو بفتح الخاء المعجم وسكون اللام، وهذا هو الصحيح، والمراد به باب من خلفها، يعني باب شرقي وباب غربي، الآن ما وجود إلا باب شرقي شرقي. وفي صحيح البخاري قال هشام: خلفا يعني بابا. وفي الرواية الأخرى لمسلم: بابين، أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. وفي رواية البخاري: ولجعلت له خلفين. قال القاضي: وقد ذكر الحربي هذا الأحاديث هكذا، وضبطه خلفين بكسر الخاء، وقال: والمخالفة عمود في مؤخر البيت. المقصود يعني الكعبة تبقى على ما هي عليه ولا يفعل فيها. وقال القاضي: وكذلك ضبطناه. قال: لولا حدثانه، يجوز حدثانه بفتح الحاء ويجب بكسر الخاء وإسكان، أي قرب عهدهم بالكفر، والله أعلم. فتبقى الكعبة وتعظم ويجب. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال: ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة، ألم تري، يعني إيه، يعني خطاب لإيه، للمرأة، ترين أصلك ومجزومة فعزمت النار، أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. قالت: فقلت يا رسول، أفلا ترد على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. قال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرى هنا بمعنى ما أظن، صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الذين يريان الحج، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد. فلذلك يعني من المشروع أن الإنسان يقبل الحجر الأسود والركن اليمان، لأنه هذا على قواعد إبراهيم، وأما الركنين الذي في الجهة الشمالية ما هي على ركنين على، فلذلك ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقبل. وكذلك الأحاديث كلها بهذا. وحدثنا أبو الطاهر وأخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حول الإسلام، وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن بكير عن أبي قال: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت لها باب ولجعلت بابها بالأرض عشان يدخلها، ولا دخلت فيها من الحج، حجر إسماعيل يدخل فيه. وتمنى رسول الله، ولكن الذي منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا فيه مصلحة وفيه مفسدة، وهذه مفسدة. قال ذلك: لو كان فعل أبو بكر في ذاك الوقت كان تنتهي تمام ما في شك، لكن بعد ذلك يجي إنسان بعد سنوات فتركها على ما هي عليه، هذا أحسن وإن شاء الله. وكذلك مثلا انفاق كنوز الكعبة، لأن الكعبة كان الناس يضعوا لها أموال من الذهب ومن هذا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد خلافته أراد أن يأخذ، قال سأأخذ كل صفراء وكل بيضاء، البيضاء معناه الفضة والصفراء معناه الذهب، وأنفقها في سبيل الله. فقال له بعض الصحابة صاحبيك ما فعلوا، الرسول ما فعل، خلى الكنز هذا قاعد في الكعبة ويعني محفوظ يعني في داخل الكعبة أو في أي مكان ذكره ما ندري عنه. ها؟ قال له هم الذين يقتدوا وبطل، لأن الرسول علم أن للكعبة كنوز وأموال تركها، جاء أبو بكر وتركها، أنت تجي بعد ما تغير هذا؟ فقال هؤلاء الذين يقتدى به. وبعدين إيش صار فيها ما ندري عنه، يمكن بعد ذلك أخذ. ها؟ لأنه الآن يعني ذهب، إذا حصل شيء يعني الدولة الإسلامية تقوم بما تحتاج. ها؟ يعني يكفي أن باب الكعبة هذا من الذهب وبنوا يعني وعملوه هنا في المملكة العربية السعودية. شوف بلكن هو ابن ذاك الكوف يعني في عهد الملك عبد العزيز هذا الباب الموجود، وشان الباب الأولاني الآن يرسلوه في بعض الجهات يعني الناس يعرفوا، وإلا هو من ذهب من خالص. وحدثنا محمد بن حاتم، حدثنا ابن مهدي، حدثنا سليم ابن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي وهي عائشة يعني قالت قال رسول الله يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، حتى يدخل الإنسان من هنا ويخرج من هنا ولا يسلم ولا شيء. أما إذا كان هذا الباب على ما هو عليه يبقى له أول السلم ثم بعد ذلك يقف مثلا في الزمن السابق، ما في شك أنه كان إيه يعني قبل الحكم السعودي لابد أنه كان بني شيبة هذول يجلسوا على الباب، ونحن رأينا يعني كانوا يجلسوا على الباب يعني سننا رأينا يجلس على الباب ويفتح باب الكعبة ويدخل الحجاج، ولا بد لما يدخل الحجاج يدفع شيء. فالآن لا أغلق ما حد يدخل الكعبة، وهذا ما في شيء، لأنه ما في شيء إلا مثلا بيفتح الكعبة مثلا لغسلها في أيام مخصوصة من الأيام يعني في إيه يوم 15 من شعبان، وأظن كذلك قبل الحج في هذا، فهذا وتغسل بماء زمزم ويحضر مثلا بعض الرؤساء لذلك، وهذا تعظيم للكعبة ويجب تعظيمها. ويكفي القرآن قال طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تطهير الحسي والمعنوي. فالزغوة جعلت لها باب شرقي وباب غربي وزدت فيها ستة أذرع من حجر إسماعيل حتى يدخل فيه. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنها تريد أن تصلي في الكعبة، قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر، فالذي يصلي في الحجر كيف نصلى في الكعبة لأن هي من الكعبة. والظاهر أنه يعني يمكن ستة أذرع أو خمسة أذرع وزيادة يعني زي إيه ذراع واحد أو ذراعين اختصار، حيث بنت الكعبة. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت في زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، ومعلوم أن يزيد بن معاوية يعني كان والده معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى الخلافة بعدما تنازل الحسن بن علي، فإن الحسن بن علي بعدما استشهد علي بن أبي طالب بويع الحسن بن علي، فشاف الناس يعني أهل الشام مع أهل هذا يتحارب، وكان والرسول أخبر إن ابني هذا يعني إن حفيدي هذا الحسن نعم سيد وسيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، الرسول قال ذلك. فلما سأ في عام 40 شاف القتال، ايش تبغى انت يا معاوية تبغى الحكم فضل، وتنازل وخلى الحكم وجاء هنا المدينة وجلس معه حتى توفي، وهذا مصداق ما قال. ويزيد معاوية صار حاكم لا يستحق ان يكون حتى على الحمير يعني حاكم، ما يمشى على بني آدم. وكان رجل فاسق تقريبا يرتكب الفواحش، وكذلك حصل يعني بعض جيشه جاهلة فحصل حريق في نفس الكعبة، فلما حصل هذا الحريق ماذا يعني فكان من أمره ما كان. ثم بعد ذلك ابن الزبير أرادوا أن يبايع يزيد بن معاوية، الزبير ما رضي، عبد الله بن الزبير ما رضي يبايع، فخرج يعني جابوهم هنا هؤلاء الصحابة الشباب يبايع يزيد، ما رضي يبايع، خرج من المدينة وذهب إلى مكة وتولى صار في مكة يعني أمير المؤمنين خليفة، واستمر 9 سنوات يعني مكة وما حولها والعراق واليمن 9 سنوات هو الحاكم، وهو حتى جاء عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن مروان راه بالرجل السعد أرسل الحجاج بن يوسف وحارب يعني تقريبا ابن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى تهدم بعض أبناء وقتل ابن الزبير وصلبه. ثم بعد ذلك أصبح الحكم لعبد الملك بن مروان وللأمويين. ففي هذا فلما كان هو في الخلافة قام هدم الكعبة وبناها على لأن خالته قالت لولا قوم حديث واحد لا هدمت الكعبة فنفذ هذا الأمر. وفي أمر ما ترك منه حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحربهم أو يحربهم على أهل الشام يعني خلاه لما حصل فيها خلل خلاه لما يجي الحج مثلا يجي آلاف شوفوا كيف سوى الأمويين ما في زعل ها الكعبة يعني تهدم شيء ما ثم ايه لو نصارى او يهود معليش لكن انت مسلمين اللي ساووا هذا مين يعني الدولة الأموية. فلذلك بعد ذلك الناس قالوا لا خلاص اهدم الكعبة وبناها فهدمها وشاور يعني بعض الصحابة قال ايها الناس اشيروا علي في الكعبة انقذها ثم ابني بناءها واصلح او اصلح ما وها منها يعني قالوا شاور الناس يعني عبد الله بن عباس والعلماء الموجودين في ذلك الوقت يعني ايش رايكم انقضها وابنيها بناء جديده على قواعد ابراهيم او يعني او اصلح ما مثلا الحجاره سقطت ابنيها ثاني مره وتبدا بيتا واعيد هذا الحديث الذي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعيد ايه حديث هناد بن السري هذا حديث هناد بن السري نعيده عشان ننسى كمان في هذا.